أي أدركنا، أي أدركنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: قل. قلت: فلم أقل شيئاً. قال: قل فلم أقل شيئاً. قال: قل فلم أقل شيئاً. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين جميعا، نفث في كفيه يقول هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما رأسه وما بلغت يداه من جسده عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. فهذه السورة العظيمة لها مكانة، مكانة في الرقية، أن ترقي نفسك، أن ترقي أهلك بالمعوذتين. هذه إحدى المعوذتين، هذه سورة الناس التي كان يرقي بها نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه وأهله، وكان يقرأها قبل نومه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس. قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه كما سبق معنا أيضا قل أعوذ برب الفلق، وتحدثنا عنها تفصيلا. هنا يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. معنى أعوذ أي ألوذ وأستجير وألجأ وأعتصم بمن؟ برب الناس، برب العالمين سبحانه وتعالى. قل يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام في ظاهره، فإنه له ولأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل أعوذ برب الناس. ورب الناس هو رب العالمين، هو الله سبحانه وتعالى، هو رب الناس وغيرهم، فهو رب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض سبحانه وتعالى. ولكن للمناسبة خص الناس فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس. وهنا السؤال: هذه السورة العظيمة اشتملت على الاستعاذة، كسابقتها اشتملت أيضا على الاستعاذة. يقول الله تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهنا عطف للخاص على العام لبيان أهمية هذه الشرور من غيرها، لبيان عظم هذه الشرور الثلاث التي ذكرها الله في هذه السورة، ألا وهي سورة الفلق. فبعد أن قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خصص هذه الشرور من بين ما خلق. هنا قال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السؤال هنا: ما هو الشر المستعاذ منه في هذه السورة؟ ما هو الشر المستعاذ منه في هذه السورة؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير القيم: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد، وهو شر خارج أم داخل؟ خارج، وهو شر من خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه، وهو شر من إيه؟ من داخل. فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه، والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي، فهو شر المعائب، والأول شر المصائب، والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. فيقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، مع أنه رب الخلق أجمعين. لماذا قيل قل أعوذ برب الناس؟ خص الناس هنا لماذا؟ قال صديق حسن خان في فتح البيان: وإنما قال رب الناس مع أنه رب جميع المخلوقات للدلالة على شرفهم، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لشرف بني آدم، ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم. قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. المستعاذ به هو، المستعاذ به هو الله جل جلاله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وألوهيته لهم، ولا بد من مناسبة ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان. فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ملك أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل، وهو من؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقاً الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو من؟ الله جل جلاله. فأنت تستجير بربك وتعتصم به وتلجأ إليه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. بدأ باسم الرب سبحانه وتعالى، والرب اسم لمن قام بتدبير الأمور وإصلاحها، ولمن قام بالتربية والحفظ إلى غير ذلك. من مدلولات كلمة الرب ومعانيها. طب لماذا لم يقتصر على ذكر برب الناس وقال ملك الناس إله الناس؟ قال صديق حسن خان في فتح البيان: ملك الناس عطف بيان جيء به لبيان أن رتبته سبحانه وتعالى ليست كرتبة سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم، بل بطريق الملك الكامل والسلطان القاهر. وقد أجمع جميع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف بخلاف الفاتحة، ففي قراءة مالك يوم الدين وفي قراءة ملك، والجمع بين القراءتين أولى، وهذه فائدة الجمع بين القراءات. لو جمعت بين القراءتين لاستفدت فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما. ستستفيد من الجمع بين قراءة مالك وقراءة ملك أن الله عنده ملك ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو سبحانه وتعالى. هل هناك ملوك بلا ملك؟ هل هناك ملوك صورة؟ نعم، في الحياة الدنيا كملوك بني العباس وملوك بني أمية كان الملك صورة ولا يتصرف في هذا الملك هذا الملك، وإنما الحاشية هم الذين يتصرفون. فحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون ملك وليس مالك، أو مالك وليس ملك، فهو ملك مالك سبحانه وتعالى. ولكن هنا تسقط الألف فهي قراءة ملك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقال صديق حسن خان: ملك الناس عطف بيان جيء به لبيان أن رتبته سبحانه وتعالى ليست كرتبة سائر الملاك لما تحت أيديهم، بل ملكه ملك كامل، سلطانه سلطان قاهر سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها إله الناس، هو أيضا عطف بيان لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية. وأيضا الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، كما يقال رب الدار ورب المتاع. ومنه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فبين أنه ملك الناس. ثم المالك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أنه إله، لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه أحد. وقال بعض العلماء أيضا إن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار رب المتاع وما أشبه ذلك، فبدأ به لاشتراك معناه. وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير له، فلذلك ختم به. فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالإله قلنا هو المعبود حبًّا وتعظيمًا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه، فهو الذي له العبادة الحق دون من سواه. يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، والوسوسة هي الحديث الخفي، وهي الحديث سرًّا في الأذن، ومنه وسوسة الحلي. أما الحلي، حلي المرأة يتحرك، فهذه تسمى وسوسة، وسوسة الحلي. والوسواس أيضًا كثير الوسوسة. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين من الوسوسة. فيقول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. الخناس الشيطان يخنس أن يختفي عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وقيل الخناس أي كثير الاختفاء. يقول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. يبقى الوسوسة هي الإيه؟ هي الكلام في الخفاء. وقيل أيضًا: ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الأوهام التي تلقى في القلب لا حقيقة لها، هذه أيضًا وسوسة. الخناس الذي قلنا يختفي عند ذكر الله ويخنس وينهزم ويتولى عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الشيطان. ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يدبر الشيطان؟ لأنه لا يريد أن يسمع الأذان، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. ابدأ بقى يوسوس الإنسان: أذكر كذا، أذكر كذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى الوسوسة قلنا هي الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحسه الإنسان فيحترز منه، والوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. طيب، لماذا وصف الشيطان بالخناس؟ قال بعض العلماء: لأنه كثير الاختفاء عند ذكر الله سبحانه وتعالى. ومنه قول الله تعالى: فلا أقسم بالإيه؟ بالخنس، وهي النجوم لاختفائها بعد ظهورها. وقيل الخناس اسم لإبليس كالوسواس. طيب، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الخناس هو فعال، من خنس يخنس إذا توارى واختفى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة: لقيني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست منه، يعني اختفيت منه. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني جنب، قال: إن المؤمن لا يجنب أو لا ينجز كما في بعض الروايات. حقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور، فليست لمجرد الاختفاء، ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى. وكذلك قال علي رضي الله عنه: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى، هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. طيب، كيف يوسوس شيطان الإنس في صدور الناس؟ قال صديق حسن خان في فتح البيان: وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح المشفق. يأتيك شيطان الإنس كالناصح المشفق، فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن. وفي شياطين للإنس، نعم، كما أن هناك شياطين للجن فأيضا هناك شياطين للإنس. يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسة الشيطان في صدور الإنسان بأنواع كثيرة، منها مثلا إفساد الإيمان، نسأل الله العافية، والتشكيك في العقائد، وهذه مصيبة أن يشكك الإنسان في عقيدته وفي دينه، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي، فإن لم يقدر على ذلك ثبته عن الطاعات، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات، كل ذلك ليحبط عمله، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله. يقول له: كل دي صلاة، كل ده قيام، ده أنت أحفظ الناس لكتاب الله، ده أنت أعلم أهل الأرض، فيدخل العجب في قلبه، يضيع عليه ثواب العمل، نسأل الله العافية. ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب، حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال عياذا بالله. يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لماذا قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس؟ أجاب على هذا السؤال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: وتأمل السر في قوله تعالى: يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم. قال: الصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فيجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له، ومن القلب تخرج الأوامر والإيرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قول الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى فيه فرق، انظر إلى هذا الفهم العالي من ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب، فهو موسوس في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، ولم يقل فيه، لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. هنا لو سأل سائل فقال: كيف يوسوس الشيطان في صدور الناس؟ اذكر لنا مثلا بعضا من هذه الوسوسة وشيئا من هذه الشرور. نقول: جعل الله سبحانه وتعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، أي رجعت، فقام معي ليقلبني عليه الصلاة والسلام، وكان مسكنها في دار أسامة، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إحنا هنشك فيك يا رسول الله، معقولة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أو قال شيئا، أو قال شيئا. ومن وسوسته أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، يتوقف عن التفكير، لا يتمادى، لا يفتح هذا الباب مع الشيطان، عليه أن يغلق هذا الباب تماما. وأيضا ثبت في مسند أحمد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله أن هذه وسوسة. وهذه الوساوس هل يحاسب عليه الإنسان؟ لا يحاسب، هذه وساوس، هذه الوساوس لا يحاسب عليها. ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله، ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وتأمل حكمة القرآن وجلالة القرآن كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله من شر الوسواس يعم كل شر، يعم كل شر. ومن شره أيضا أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، يعني الذي لا يذكر اسم الله عليه يستحله. وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم، فيدخل سارقاً ويخرج مغيراً، ويدل على عوراتهم، فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ومن هذا أيضا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس، فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه، ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم، فأوقعه في الذنب ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره، والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته، فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة. ومن شره أيضا أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة، كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان، أي يربط الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن شره أيضا أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. يعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فيقول: واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، أي هو بول حقيقي، لأن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، نسأل الله العافية. يبقى كل هذه من شرور الشيطان، من شره أيضا أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان يمنعه أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته. ويكفي من شره أنه أقسم بالله: ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كما أخبر القرآن الكريم. يقول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال القرطبي رحمه الله: أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شيطان وإن من الإنس شيطان، فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. يبقى في شياطين من الإنس كما أن هناك شياطين من الجن. قال تعالى: من الجنة والناس. تفسير لماذا؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أحدهما أنه تفسير للذي يوسوس في صدور الناس، فالمعنى أن الذي يوسوس في صدور الناس هم الجنة والناس كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والثاني أنه تفسير للناس الذي يوسوس إليهم، فالمعنى أن الموسوس إليهم هم الجنة والناس، فالوسواس الخناس يوسوس في صدورهما جميعا. إذ من الجن أقوام مؤمنون، وهؤلاء المؤمنون لا ينجون من وسوسة الشيطان أيضا. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قولهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، إلى قولهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وقولهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. طب إن قال قائل: وهل توصف الجن بأنها من الناس؟ فالإجابة على ذلك أنهم قد وصفوا بأنهم رجال، كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أو يقال إنهم دخلوا مع الناس تغليبا، من باب الإيه؟ التغليب، والله أعلم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نحترز من الشيطان؟ هل هناك حروز يحترز بها العبد من الشيطان؟ هذا السؤال نطرحه في ختام هذه السورة الكريمة. ما الحروز التي يحترز بها من الشيطان؟ الجواب: أولاً ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أول حرز يحترز به الإنسان من الشيطان. والدليل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات: أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث وفيه: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. هذا هو الشاهد. يبقى ينبغي على العبد أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الحرز الثاني: الإيمان بالله والتوكل على الله. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال بعض العلماء: معناه يعني ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، بل كلما أذنبوا تابوا. وقيل المعنى: لا حجة له عليهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، فمن توكل على الله كفاه الله شر كل شيء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فمن يخاف ومن يحذر، فمن يخاف ومن يحذر. أيضا الحرز الثالث، قال العلماء: ذكر الله والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ لحل عقد الشيطان، كما في حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الذي ذكرناه الآن. فإن ذكر الله إن حلت عقدة، إن توضأ إن حلت عقدة، إن صلى إيه؟ إن حلت عقدة. يبقى الحرز الثالث إيه؟ ذكر الله والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ لحل عقد الشيطان. الحرز الرابع من الشيطان: الاستنثار عند الاستيقاظ. الاستنثار يعني إدخال الماء في الأنف ثم نثره، هو ده معنى ليه؟ الاستنثار. يبقى الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الحرز الخامس: ترك النوم إلى الصباح. بعض الناس ينام إلى الصباح، لا يصلي بالليل ولا يصلي الفريضة، فريضة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجل نام حتى أصبح قال إيه؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. ونقلنا كلام العلماء أن البعض قال هو بول حقيقي، لأن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. الحرز السادس، وهو حرز عند دخول الخلاء، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. الحرز السابع الأذان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات، أدبر الشيطان وله ضرات. وفي رواية لمسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضرات حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. يبقى إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا الحديث. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. والروحاء على بعد 36 ميلا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: على الأذان هيبة. الأذان له إيه؟ هيبة. يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به. وإذا لم يكن هناك وقت أذان وأذن الشخص، هل ينصرف الشيطان أيضا؟ هل ينصرف الشيطان أيضا؟ الجواب: فهم ذلك بعض أهل العلم، فهم ذلك بعض أهل العلم، وقال بذلك بعض أهل العلم. أيضا الحجز الثامن الذي يحترز به من الشيطان: الاستعاذة من همزات الشيطان، الاستعاذة من همزات الشياطين وأن يحضرون. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذت مرجعك قل: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والهامة واحدة الهوام، وقيل: كل ما له سم يقتل، كل ما له سم يقتل. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. اللامة قال العلماء كالجنون والخبل، نسأل الله العافية. في رواية: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك. يبقى من هذه الحروز أن تستعيذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. الحرز التاسع: الاستعاذة من همز الشيطان ونفخه ونفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. همزه يعني الموتى، ونفثه بالثاء يعني الشعر، شعره، ونفخه يعني كبريائه. يبقى الهمز يعني الموت، والنفث بالثاء يعني الشعر، والنفخ يعني الكبرياء. الحرز العاشر: الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير رحمه الله: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. الحرز الحادي عشر: التفلو عن اليسار لدفع شيطان الصلاة. ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. طبعا معنى حال بيني وبينها يعني نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها، حال بيني وبينها، هذا هو المعنى كما قال النووي رحمه الله. وقال رحمه الله أيضا: وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفلي على اليسار ثلاثا، هذه سنة. فيقول: يا رسول الله، عثمان بن أبي العاص يقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الحرز الثاني عشر: ترك الالتفات في الصلاة. لا تلتفت في صلاتك، كما عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. الاختلاس يعني الاختطاف بسرعة، فالمصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك في فتح الباري. هو اختلاس، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. بعد ذلك من هذه الحروز منع المرور بين يدي المصلي الذي يريد أن يمر أمامك وأنت تصلي، امنعه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. أيضا من هذه الحروز السجود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يبقى من هذه الحروز السجود. أيضا من هذه الحروز التي يحترز بها من الشيطان سجود السهو. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. كانتا ترغيما يعني إغاظة له، إغاظة له وإذلالا له، مأخوذ من التراب. ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وإلى تدارك ما لبسه عليه الشيطان. فمن هذه الحروز سجود السهو. أيضا من هذه الحروز التي يحترز بها من الشيطان ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. أيضا من هذه الحروز حرز عند الصباح وفي المساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء، لم يضره شيء. وفي رواية، وفي رواية: حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسيا. فالشاهد هنا أنه ينبغي أن يحترز بهذه الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صباحه ومسائه. أيضا أن تقول: قل هو الله أحد، والمعوذات، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. إذن هذا أيضا حرز، قل هو الله أحد والمعوذات. أيضا صلاة أربع ركعات في أول النهار، قال الله تعالى: ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. أيضا تعويذ الصبيان، قالت امرأة عمران لما وضعت مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشاهد هنا أنه ينبغي علينا أن نعوذ الصبيان، يعني أن نحصن أولادنا بالحصون التي حصن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأيضا من هذه الحروز اتقاء مواطن الشبهات. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع صفية ورآه الصحابة وأسرع قال: على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. الشاهد هنا أنه من هذه الحروز أن نتقي مواطن الشبهات، أن نتقي مواطن الشبهات. أيضا من هذه الحروز ترك النجوى، قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس لأن ذلك يحزنه. أيضا من هذه الحروز إقالة عسرة من زلت قدمه، يعني واحد وقع في المعاصي ينبغي عليك أن تأخذ بيده. لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، يعني شرب الخمر، قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أغزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا، يعني لا تكونوا عونا للشيطان، كما في بعض روايات الحديث لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، بل ينبغي أن تأخذوا بيده. أيضا من هذه الحروز ترك قول لو المصحوب بالاعتراض على القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيضا من هذه الحروز التي يحترز بها من الشيطان التعوذ بالله عند وسوسة الشياطين والملحدين، كما في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. في بعض طرق الحديث فمن وجد في ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وفي بعضها فليقل آمنت بالله ورسله. أيضا من هذه الحروز التعوذ بالله من الغضب، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا من هذه الحروز التعوذ بالله عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون. أيضا من هذه الحروز قراءة البقرة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيضا من هذه الحروز وهو حرز يحفظ به البيت ويحفظ به الطعام من الشيطان، ألا وهو ذكر الله عند دخول البيت وعند الطعام، كما في حديث إذا دخل الرجل بيته الذي ذكرناه منذ قليل. أيضا من هذه الحروز حرز يقوله من سقط عن دابته، كما في مسند أحمد من حديث رجل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل صحابي لقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر الجهل باسمه فالصحابة كلهم عدول. روى أحمد في مسنده من حديث رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يبقى من هذه الحروز حرز يقوله من سقط عن دابته. أيضا من هذه الحروز رد التثاؤب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. يبقى حينما تسمع من يعطس إذا قال الحمد لله تقول إيه؟ يرحمك الله. كل الموجودين يقولون يرحمك الله؟ نعم. يعني لا يكفي أن يقول إيه؟ واحد. بخلاف مثلا لو رد السلام واحد عن المجموع لا حرج، ولكن في العطاس السنة أن يرد كل الموجودين. كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له إيه؟ يرحمك الله، بنص الحديث. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية لمسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده. وفي رواية إيه؟ فليمسك بيده. أيضا من هذه الحروز التي يحترز بها من الشيطان ترك الخلوة بالنساء، للحديث الذي رواه أحمد من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي رواية: فإن الشيطان ثالثهما. أيضا من هذه الحروز حرز يقال عند الجماع. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. أيضا من هذه الحروز قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا تقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال. أيضا من هذه الحروز حروز عند النوم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية: كان إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية: قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. حرز آخر عند النوم أن تقرأ بآية الكرسي. في هذا الحديث الطويل عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء الشيطان إلى أبي هريرة وقال له: من قرأ آية الكرسي عند نومه ليزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أيضا من هذه الحروز حروز للرؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وأيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والحريق والغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. إذن من هذه الحروز الاستعاذة من تخبط الشيطان عند الموت، الاستعاذة من من تخبط الشيطان عند الموت، ينبغي أن تستعيذ بالله من ذلك، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وهذا الحديث رواه النسائي من حديث أبي اليسف. وأيضا من هذه الحروز اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الحروز التي يحترز بها من الشياطين. طبعا نستفيد من هذه السورة الكريمة الجليلة أهمية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان، فهي أوسع أبواب الشر على الناس. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. أنصح نفسي وإخواني بالرقية، أن ترقي نفسك وأهلك، وأن تعوذ نفسك وأهلك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقل هو الله أحد والمعوذات وآية الكرسي. ودائماً واظب على قراءة المعوذات في دبر كل صلاة مكتوبة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن يواظب على قراءة المعوذات، كما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما. قال عقبة: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وبهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل، يعني ممكن على مدار سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، من الانتهاء من تفسير جزء النبأ. وبإذن الله عز وجل بعد رمضان سنبدأ في تفسير سورة البقرة بإذن الله عز وجل. ولكن يعني هذه الفترة نستغلها لرمضان، لنستعمل إيه بقى في شعبان والاستعداد لرمضان، هنخلي ده الدرس الجاي يبقى درس كده إن شاء الله مجمع. وبعدها إن شاء الله الأسبوع اللي بعده هنبدأ نشرح فقه الصيام في خلال شهر شعبان بإذن الله عز وجل. وبعد رمضان إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نبدأ في تفسير سورة البقرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-09-09-05-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-01-09-09-05-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.